بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنبدا درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى: باب الوضوء. موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل، لا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقات بشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. وأكل لحم جزور، وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. وفرضه النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه ويديه بمرفقيه، وفرضه النية وغسل الوجه بفمه وأنفه، وغسل الوجه نعم، فمه وأنفه نعم، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة. وسننه التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء متشهدا قائلا ما ورد. من أول بسم الله. باب الوضوء. موجبه خارج من سبيل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء من الوضاءة، وهي النظافة والطهارة. الطهارة والوضاءة معنى واحد، لأن المتوضئ من رفع حدثه تحصل له الطهارة والوضاءة والنظارة. موجبه، موجب الوضوء أمور ذكرها المؤلف. الأمر الأول: خارج من سبيل. والمراد بالسبيل جنس السبيل، والسبيل يعني المخرج، والمراد المخرجان وهما القبل والدبر. فالخارج من السبيل وهم المخرجان القبل والدبر. وقوله من سبيل يشمل الأمرين، من سبيل جنس يشمل ما يسمى سبيل، والمسمى السبيل هنا هو المخرجان القبل والدبر. والخارج من السبيل هذا من البول أو الغائط يوجب الوضوء بالإجماع، الذي يخرج من السبيلين أمور. الأمر الأول البول والغائط، هذا يعني مجمع على أنه ينقض الوضوء، البول والغائط. وما عداهما فيه خلاف، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، يعني من القبول والدبر، يعني النوم وأكل لحم الجزور. فيه كلام، وكيف كلام مس الذكر، مس المرأة، هناك من لا يرى أنه تنقض الوضوء. ولهذا قال بوب البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. المخرجين هذا بالإجماع، بالإجماع أن البول الغائط يوجب الوضوء، ولا تصح الصلاة إلا بالاستنجاء ثم الوضوء بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا أقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا أقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري في صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصح صلاة بغير طهور، لا تصح صلاة بغير طهور ولا صيغة من غلول. أخرجه الإمام مسلم. فهذا بالإجماع أن البول الغائط ينقض، يخرج البول الغائط انتقض الوضوء، ووجب عليه أن يتوضأ بعد أن يغسل المخرجين؟ وهل له أن يتوضأ قبل الاستنجاء؟ ذكر بعضهم أنه يتوضأ ثم له أن يستنجي بيلبس قفازين ثم يستنجي بعد ذلك، لكن هذا يعني ما ينبغي. الذي ينبغي أن يكون الاستنجاء أولا ثم يكون الوضوء بعده. فلا يصح قبله صحيح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء. والنوع الثاني يخرج من قبل الوضوء مختلف في نقل الوضوء، كالدود مثلا والشعر والحصى، إذا خرج منه دود أو شعر أو حصى قد يكون برطوبة بدون رطوبة، إن كان برطوبة فهذا لا بد من الاستنجاء. والصواب أنه ناقض الوضوء، أن هذا كله ناقض الوضوء. لكن إذا كان الدود مثلا أو الحصى شيء يابس، فبعض العلماء يرى أنه لا يجب الوضوء، وأن خروج الشيء اليابس مثل خروج الريح، كما أن خروج الريح الفساء أو الضراط لا يجب الاستنجاء وإنما يجب الوضوء، فكذلك خروج اليابس هذا إذا لم يكن فيه رطوبة، فإن كان فيه رطوبة فلا بد من الاستنجاء. والصواب أنه يجب المطلقة، أن كل خارج من سبيل يجب الوضوء، البول من الذكر المذي ودي يعني كل يجب الوضوء، كذلك الخروج من القبل سواء كان يابسا أو غير يابس. نعم وردة. نعم وردة، نعوذ بالله، إذا توضأ ثم تكلم بكلمة الكفر، نعوذ بالله، كان سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد الكفر، أو شك في الله، أو شك في الملائكة، أو في النبوة، بطل الوضوء. الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولأن الوضوء عمل من الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فلو انتقض الإيمان لنقض الطهور، فلو تاب فيجب أن يتوضأ من جديد لأن عمله قد بطل، كما قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل، والردة أعظم الأحداث، نعوذ بالله. فالردة ناقض الوضوء، يعني لو تكلم بكلمة الكفر بعد أن توضأ ثم تاب ولم ينتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ، لأن الردة ناقض، ولو ما خرج منه شيء، ولو ما خرج منه ريح ولا بول ولا غائط، لأن الردة أبطلت وضوءه إذا تاب في الوقت، تاب ولم ينتقض بناقض آخر. وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست ناقض، بعض الحناف والشافعية قول عند المالكية قول الحزم أنها ليست ناقض، والصواب الأول، الصواب أنها ناقض. يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم وزوال عقل لا بنوم يسير جالسا أو قائما. وزوال عقل، يعني زوال العقل يوجب الوضوء بجنون أو إغماء، والعياذ بالله، بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم، فإذا حصله واحد من هذه الأمور أغمي عليه أو جن صلى الله عليه وسلم أو نام نوما مستغرقا، فإنه يجب عليه التوضأ، يجب عليه الوضوء. زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله أو بالإغماء أو بالسكر أو بالنوم، فإذا زال عقله بالجنون أو الإغماء أو بشرب المسكر فإنه ينتقض وضوءه، وكذلك بالنوم بشرط أن يكون مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. وزوال العقل لا بنوم يسير جالسا أو قائما، يعني النوم اليسير نعاس، قصد النعاس هنا. إذا نعس وهو جالس، نعس نعاس يسير وهو جالس أو قائم فلا بأس، فإنه لا ينقض الوضوء بشرط أن يكون النوم يسيرا ويكون جالسا أو قاعدا. هذا ما ذكره المؤلف، قالوا لو كان راكعا ونعس أو كان ساجدا فإنه ينتقض وضوءه، أو كان متكئا جالس متكئا ينتقض وضوءه، إنما لا ينتقض وضوءه إذا كان النوم يسيرا وكان جالسا أو قائما. والصواب أنه لا ينقض، أن النوم لا ينقض إلا إذا كان مستغرقا. أما النعاس الذي يحس معه من حوله ويشعر بالحدث إذا خرج منه ويسمع كلام الحاضرين فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح، سواء كان جالسا أو متكئا أو قائما، ما دام أنه غير مستغرق، بحيث لو خرج من الحدث يشعر به ويسمع كلام الحاضرين. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون على العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ كانوا ينامون يعني ينعسون، فهم ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم وهم متكئون. والضابط في هذا على الصحيح هو أن يكون النوم مستغرق. والمسألة فيها ما يقولون ثمانية أقوال لأهل العلم، بعضهم يقول إذا كان راكعا ينتقض، بعضهم إذا كان ساجدا، ومن إذا كان متكئا. الصواب في هذا كلها أن العبرة بالاستغراق، والاستغراق هو أنه لا يشعر من حوله، لا يسمع كلام من حوله ولا يشعر بالحدث لو خرج منه، هذا نعم ينقض. أما إذا كان يشعر بالحدث فليلعص المسألة لو خرج من الحدث أحس به ويسمع كلام الحاضرين. ضابط المستغرق هو أن لا يشعر من حوله ولا يحس بالحدث إذا خرج منه. أما قول بعضهم إذا كان متكئا أو كان ساجدا أو كان راكعا هذا لا ينضبط، والعبرة بالاستغراق. نعم. ومس فرج آدمي بيده. ومن نواقض الوضوء الثالث مس فرج آدمي بيده، وقول بيده المراد الكف سواء بظاهرها أو باطنها، بظاهرها أو باطنها، والمراد من وراء مباشرة بدون حائل. أما إذا مس بغير الكف، مس ذكره بذراعه أو بعضده أو برجله أو مسه من وراء حائل وراء قفازين فلا ينقض الوضوء. والدليل على هذه البسرة بن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري رحمه الله: وأصح شيء في هذا الباب. وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وذهب إلى هذا الأحناف، ورواية عن الإمام مالك وأحمد، رواية عن الإمام أحمد في خلاف المذهب أنه لا ينقض الوضوء. استدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، قال: هو بضعة منك، يعني هو قطعة منك. قالوا: هذا الدليل على أنه لا ينقض الوضوء. والصواب أن العمدة حديث بسرة المستذكر وبالتوضع، أما حديث طلق فهذا فيه كلام، حديث بسرة أصح من جهة الترجيح. ومن جهة أخرى أن حديث طلق قاله كان أولا، لما كان جاء طلق وهو يبني مسجده السنة الأولى من الهجرة، وحديث بسرة متأخر، فهو إما منسوخ أو مرجوح. حديث طلق إما منسوخ ومرجوع، والعمدة على حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ سواء ذكره ولا ذكره، بعض الناس مس الذكر. قال البغوي رحمه الله حديث طلق منسوخ لأن طلق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد النبوي، وذلك في السنة الأولى، وقد روى أبو هريرة وهو أسلم سنة 7 أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. وحديث بسرة بن صفوان متأخر، فالعمل على حديث بسرة أن مس الذكر ناقض الوضوء مطلقا سواء ذكره أو ذكر غيره. البشر يكون من وراء حائل، يكون بدون حائل، ويكون مس بالكف، بطن الكف أو ظهر الكف، والكف إلى الرسغ، مفصل الرسغ وهو مفصل الكف من الساعد. ومن العلماء من ذهب إلى أن مس الذكر إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب، أظن هذا ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد أن مس الذكر يستحب من الوضوء ولا يجب، اختار هذه الرواية الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويستوي في هذا أن يتعمد مسه أو لا، سواء تعمد أو لا يتعمد. بعض الناس يقول أنا مسست الذكر بدون اختياري مرة يعني، ولو كان سواء تعمد أو لم يتعمد، إذا مس من ببطن الكف أو ظهرها من دون حائل فإنه يجب الوضوء. قال بعض العلماء لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد المس، أما إذا مسه بلا قصد فلا ينقض، والصواب الأول. وكذلك لو مس فرج غيره من غير حائل، لو مس فرج من غير حائل فإنه ينقض الوضوء، مثل المرأة إذا مست ذكر طفلها وهي تغسله فإنه ينقض وضوءها. واختار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا الصواب أن مس الذكر بدون حائل ببطن كف ظهره بعمد أو بغير عمد ينقض الوضوء ويجب الوضوء، هذا هو الصواب. وإذا مس حلقة الدبر فإنه ينتقض أيضا كذلك على الصحيح، لأنها فرج تعتبر فرج، بعض الحديث مس فرجه. نعم. وملاقات بشرتي رجل وامرأة لشهوة. نعم، وملاقات هذا من النواقض، ملاقات بشرتي رجل أو امرأة لشهوة، يعني إذا مس بشرته بشهوة، يعني مس المرأة مس يده في يد امرأة بشهوة فإنه ينقض، أما إذا لم يكن بشهوة فلا ينقض على هذا. وكذلك أيضا لو مس بشرة أي شخص موجد منه الشهوة فإنه ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فإذا مسها بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب مالك. والقول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله وروى عن الإمام أحمد أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ولذلك قال بعض المتأخرين الشافعية ينبغي أن يحرص وهو يطوف على ألا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقل الوضوء، يعني من تشديدهم مس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة، عمد أو غير عمد بدون اختيار فإنه ينتقض الوضوء، عند الشافعية مطلقة. ولذلك قال بعض الشيء ينبغي له أن يحرص على أن لا تمس يده الامرأة في الطواف، فإن مست يده الامرأة عليه أن يتوضأ للطواف يا طوف تشتغل. طيب وإذا كان مع الزحام، مع الزحام الموجود الآن، ما رأوا الزحام الموجود عندنا الآن في الشوارع وفي الأبواب وفي كل مكان، ما يستطيع قد تمس يده من دون اختياره إلا أن يلبس قفازين، فقد يتوضأ ثم في الطريق تمس يده الامرأة، ثم يتوضأ ثم يرجع وتمس يده الامرأة، وهكذا قد يحصل له مرات وقد لا، قد لا يستطيع. هذا حرج، هذا حرج مشقة. هذا قول الشافعي وهو روى عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة بشهوة بغير شهوة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية ينقض مطلقة كالشافعية، رواية لا ينقض إلا بشهوة، ورواية لا ينقض مطلقة. والصواب القول الثالث وهو مذهب الأحناف أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة بشهوة بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء، تخرج من ذكره مذي فينقض الوضوء خروج المذي لا مس المرأة. أما إذا مسها كما يقول بعض الأمهات إذا مسه القلب سليم فلا ينقض الوضوء، يعني ما بدون شهوة. فيكون بعض العام يقول إذا كان القلب سليم يعني يدلونه بغير شهوة، فإذا لم يخرج منه شيء فلا. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وفي رواية كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. هذا مس من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة. والأصل أن الأحكام عامة إلا بدليل الخص، إلا بدليل يدل على الخصوص، ولم يأتي دليل يدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال للناس توضأوا أن هذا خاص بي، ولم تنقل أزواجه عنه شيئا من ذلك. ومن العلماء أيضا من استدل أيضا على نقضه بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أو لمستم النساء، فالمراد قول هذا لمستم النساء الجس باليد. والصواب أن المراد بقول هذا لمستم الجماع، وليس المراد به الجس باليد. الله تعالى يكني، والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكر الطهارة في الصغرى والكبرى. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط هذه الطهارة الصغرى، أو لمستم النساء هذه الطهارة الكبرى. مراد الحديث الأكبر. ثم ذكر البدل عنهما بقوله فتيمموا، فالآية فيهما الحدثان الأصغر والأكبر. استدلال بعض العلماء بقول لمستم النساء بأن المراد بها الجس باليد وأنها ينقض الوضوء غير صحيح. أو نعم يعني المس يطلق، الله تعالى يكني بالملامسة والمس من المسيس والدخول، يكني بها الجماع. نعم. وأكل لحم جزور ناقض، ومن النواقض ناقض أكل لحم الجزور، والجزور المراد البعير الإبل. لقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، ولأن النبي سئل أن توضأوا من لحوم الغنم قال إن شئت، قيل أن توضأوا من لحوم الإبل قال نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث عامر حديث جابر وحديث سمرة توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، قيل أن توضأوا من لحوم الإبل نعم الإبل توضأوا من لحوم الغنم قال إن شئت، قيل أن توضأوا من لحوم الإبل قال نعم. حليب الإبل فيها حديث ضعيفة، إذا تحديث ضعيفة من العلماء من قال من قال إنه ينقض الوضوء، يقول لكن الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء، ولا حديث في هذا ضعيفة لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم لا المرق ما المرق ما ينقض الوضوء. في خلاف من العلماء قال لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر يسمى الهبر، أما إذا كل كبدة أو كرش أو بسران أو لحم رأس أو عصب فهذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحم. والقول الثاني أن جميع أجزاء تنقض الوضوء هو الصور، جميع أجزاء الإبل البعير إذا أكل منها لحما أو عصبا أو كرشا أو لحم رأس أو كبدة ينقض الوضوء على الصحيح، لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، نص على اللحم، ولم يقل أحد بأن شحم الخنزير يجوز يحل ولا عصب، فالخنزير محرم بجميع أجزائه والله تعالى نص على اللحم فقط، فدل هذا على أن قول النبي توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم أنه عام يشمل اللحم الأحمر وغيره جميع أجزائه. أما شرب المرق فلا، شرب المرق فلا، ولا ولبن الإبل ذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض الوضوء، والجمهور على أنه ينقض الوضوء، والأحاديث هذا ضعيفة لا تصح. ذهب الأئمة الثلاثة وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قالوا كان الناس يتوضؤون في أول الإسلام من كل ما مسته النار، من أكل طعاما مثلا مطبوخا أو شرب مرقا أو شرب قهوة مثلا الآن أو شاي يتوضأ، لكن ما كان عندهم قهوة وشاي في أول الإسلام، قهوة وشاي كل حادثة في العصور المتأخرة، لكن كل ما مست النار لأن القهوة مست النار والشاي مست النار والمرق مست النار كانوا يتوضؤون، ثم نسخ هذا الحكم فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار. قالوا هذا يشمل أكل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل له خصوصية، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم كما تقدم، كما أن الصلاة تصح في مبارك الإبل وتصح في مرابض الغنم. قال بعض العلماء الحكمة في هذا لأن في مبارك الإبل شياطين، وقيل غير ذلك، قال بعض الشيخ الإسلام وغيره بعض من تمس الحكمة قال لأن لأن الإبل فيها شيطنة والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء. وإذا الصواب أن أكل لحم الإبل ينقض حتى لو أكلوا نيئا ولو لم يطبخ. فكان حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار، هذا عام مسته سواء لحم الإبل وغيره. كان في الأول ما مسته النار ينقض الوضوء، أما لحم الإبل فلا فليس له علاقة مس النار، ينقض الوضوء مطلقا سواء مسته النار أو تمسته النار. وفيه حديثان يخصانه، توضأ من لحم الإبل سواء نيء أو مطبوخ، فلا توضأ من لحم الغنم. أما ترك النار هذا نعم كان في أول الإسلام واجبا ثم نسخ وبقي الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يأكل من كتف فتعرف تركها عليه وقام ولم يتوضا، قيل له فقام ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الصواب ان لحم الابل ينقض الوضوء مطلقا سواء كان مطبوخا او نيئا. نعم. وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. طيب، من نواقض الوضوء يقول المؤلف خروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، يعني لو فتح الإنسان فتحة عملية تعذر خروج من قبول الدبر في جسده، في ظهره أو في فخذه أو في مكان آخر، وخرج منه بول أو غائط، فإنه ينقض الوضوء، صار حكم المخرج. وكذلك النجاسة الفاحشة من سائر البدن كالرعاف الشديد أو القيح، أنا أقول خرج نجاسة فاحشة غير البول والغائط من سائر الجسد من فمه أو من أنفه أو من أي مكان، فإنه ينقض الوضوء. لابد يكون الخارج فاحش ولابد يكون نجس من غير السبيلين، أما السبيلان فسبق. فهذا ذكر المؤلف يتنوع على نوعين، النوع الأول أن يكون بولا أو غائطا، كما إذا سد المخرج ثم فتح لو فتحة أخرى يخرج البول الغائط منها، هذا ناقض الوضوء سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. فتح لو فتحة سد المخرج وخرج من البول الغائط صار حكم السبيلين. الثاني أن يكون غير بول أو غائط كالدم والرعاف والقيح والصديد، هل ينقض الوضوء؟ هذا مختلف في نقض الوضوء في بين أهل العلم. قال بعض العلماء كما ذكر المؤلف وغيرهم ينقض إذا فحش وكان كثيرا، مثل الحجامة، وأما القليل فلا ينقض الوضوء. لو خرج منه دم يسير من يده أو رعاف نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك فلا ينقض الوضوء. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عصر بثرة فصلى ولم يتوضأ. وقال حسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وبزغ ابن أبي أوفى دما فصلى ولم يتوضأ كما ذكر البخاري رحمه الله. فالنقطة والنقطتان والشيء اليسير لا يضر ولا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه الكثير الفاحش. وهذا يرجع إلى العرف، إذا رأيت أن هذا فاحش في نفسك فإنه ينقض الوضوء، وإذا رأيت غير فاحش فلا. أما الشيء اليسير فلا ينقض، رعاف يسير دم يسير في الأسنان في الأنف. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء الخارج من غير البول والغائط ولو كان كثيرا. قال لأن الحديث هذا ضعيفة قال الحديث في هذا لا صح، ولا قال لو خرج منه رعاف كثير أو دم كثير أو صديد أو قيح ما ينقض الوضوء، لأنه لا ما ليس عليه دليل، ولا حديث في هذا ضعيفة. وعلى هذا فالشيء اليسير هذا متفق على أنه لا ينقض الوضوء وإنه كثير. وعليه فإذا توضأ المسلم يكون هذا أحوط، يكون أحوط من باب الاحتياط، إذا كان كثيرا فالأحوط يتوضأ المسلم خروجا من الخلاف، وإلا الحديث في هذا فيها ضعف. نعم. ها؟ نعم. نعم. القي هذا خارج. لكن الشيء اليسير قلس فقلس، شيء يسير هذا يعفى، لكن كثير يعفى حكم الخارج مثله القي. القي يقول هذا حكم الغائط ينقض الوضوء. ها؟ لا النجاسة في غير البول والغائط، الدم والقيح والصديد لا يكون فاحش، أما البول والغائط كان يسير حتى لو سد المخرج وفتح له فتحة وخذ من غائط بول يسير ينقض الوضوء. اي نعم، هو نجاسة سبع الدم يسميه نجاسة، نجاسة الدم والقيح والصديد هذا نجاسة. إيه؟ لكن إذا كان فاحش ينقض الوضوء، إذا كان يسير فلا ينقض الوضوء. نعم نعم نعم يعتبر نجس، هكذا يعتبر نجس لأنه تغير حاله صفة. نعم. وفرضه النية. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذكر النواقض إلى إيش؟ إلى فرض، فرض الوضوء. نعم. وفرضه النية، يعني النية فرض الوضوء له نواقض، هذه النواقض الوضوء اللي مرت، وهذا الفرض فرضه النية يعني ينوي الطهارة، والنية شرط صحة العبادات كلها من وضوء وصوم وصلاة وزكاة وحج، فلا صحة من العبادات إلا بنية، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، يعني لو لم ينوي، لو مثلا قام وأراد التبرد وغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثم غسل رأسه ومسح رأسه ثم غسل جنبه ثم غسل، لكن ما نوى الوضوء رأى التبرد ما يرتفع الوضوء ما يصح الوضوء، لا بد يتوضأ. وكذلك لو عليه جنابة ثم انغمس ما ناوي التبرد ما نوى غسل جنابة ما تبقى جنابته عليه ولو غمس، لا بد من النية. يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ينوي أنه رفع الحدث، ينوي للصلاة يتوضأ للصلاة أو رفع الحدث أو يتوضأ لمس المصحف أو يطوف البيت إذا كان في مكة أو غير ذلك. ونية محلها القلب، لا يحتاج يعني إلى أن يتلفظ بالنية، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة على الصحيح. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء من المحلم وغيرهم إلى أنه يستحب له أن يتلفظ بالنية، قالوا حتى يتواطأ القلب واللسان، فإذا أراد أن يتوضأ قال أريد أن أتوضأ لصلاة الظهر، وإذا أراد أن يصلي وقف قل أريد أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، وإذا أنا أصوم عند الفجر يقول نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان وهذا اليوم كفارة أو تطوع. ولكن تسمعون بعض الإخوان يقول سرا يصلي بجنب يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، بعض الإخوان والصواب أن هذا بدعة وأنه لا يستحب تلفظ بها بدعة لأنه ليس عليه دليل، والله تعالى يعلم ما في القلوب. قل أتنبئون الله بدينكم تعلم ربك، الله تعالى عليم بذات الصدور على حجة التلفظ، وإنما النية محلها القلب. قال بعض العلماء لا يوجد دليل، ولو عمرت عمر نوح وبحثت تطلب دليل على استحباب التلفظ بالنية في العبادة ما وجدت. وعلى هذا فلا يستحب التلفظ بدعة، لكن ينويه بقلبه، وإذا لم ينوي ما صحت العبادة. إذا من النية محل القلب، لا يحتاج المرء أن يتلفظ بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية: محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها وهو مسبوق بالإجماع، ولكن تنازعوا هل يستحب التلفظ بها مع اتفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بها. الجهر متفق على أنه غير مشروع، لكن يقول تلفظ بها سرا. قالوا المتأخرون تلفظ بها سرا حتى يتوطأ القلب واللسان، ولا أيضا ولا تكرارها، ولا يستحب التكرار. تستحب التلفظ بها طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يستحبه آخرون، وهذا أقوى، فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، في أحد يسأل؟ نعم. ها؟ لا، الحل يعزم ويتوكل على الله، ولا يحتاج. قد يكون هذا قد يزيده. نعم. استثناء بعض أهل العلم النسك. استثناء بعض أهل العلم النسك من ذلك. قالوا إلا إذا كان في نسك. في الحج والعمرة. نعم. الحج والعمرة. يعني تلفظ بما نواه، لكن لا يقول نويت نويت العمرة أو نويت الحج، هذا التلفظ، وإنما يذكر نسكه في نيته في نسك، يذكر ما نواه في نسك، لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا التلفظ بها. أما التلفظ لي هو نقول نويت العمرة فيسر لي وتقبلها مني، مثل بعض المتأخرين نويت الحج فيسر لي، هذا ما غير مشروع، مشروع نويته، لكن تذكرها في النسك عندما تلي الحرام تقول لبيك عمرة العمرة، وإذا أردت الحج لبيك حجة لبيك اللهم لبيك، وإذا أردت الحج عمرة لبيك عمرة حجة ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله نعمت لك وملك لا شريك لك، تذكرها في النسك، ولا يشرع أن تذكرها بلفظ نويت كما يقول المتأخرون. وكذلك أيضا في الذبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا منك، اللهم تقبل من الله، اللهم هذا منك عني وعن أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين من الحين وقال بأحدهما عن محمد وآل محمد، الثاني قال من لم يضحي من أمة محمد. نعم، هذا أظهر نيته في الذبح في الأضحية، وكذلك أيضا يذكر نسكه في الحج وفي العمرة، ولا يكون بلفظ نويت. نعم. ها؟ نعم، هذا بس هنا يذكر في نعم في الذبح في الأضحية، نعم يقول عني وعن أهل بيتي اللهم هذا منك ولك، مع الدعاء اللهم هذا منك عني وعن أهل بيتي يعني كذا، عني وعن فلان عن فلان. والحج والعمرة كما سبق أن يذكر نسكه في التلبية ولا يقول نويت، وكذلك في الأضحية ما يقول نويت، وإنما قال عني وعن أهل بيتي اللهم تقبلها مني. ما يتلفظ بها، ما يصدق صدقة ولا غيرها. الصدقة في شو يقول نويت الصدقة؟ لأن كاهن نكاح إذا نواه عنه عن شخصين أو ثلاثة الله يعلم ما في القلوب مثل الصلاة ما لم يرد شيء من ذلك في الصدقة. نعم. وغسل الوجه بفمه وأنفه. وغسل الوجه بفمه وأنفه يعني الواجب تعميم الوجه بالغسل مرة واحدة، وهذا بالإجماع. الواجب غسل الوجه مرة واحدة تعميم، سواء بغرفة أو بغرفتين. غسل اليد من رؤوس الأصابع حتى يشرع في العضد مرة واحدة. والمراد بالمرة ما تعميم الماء، تعميم العضو بالماء. فإذا عمم وجهه بالماء بغرفة هذه مرة، وإن لم يعمم أخذ غرفة ثانية غرفتين أو ثلاث تعتبر مرة واحدة. مرة واحدة تعميم، والواجب مرة واحدة، والثانية والثالثة مستحبتان. ويدخل في غسل الوجه المضغ في الاستنشاق الفم، المضغ في الفم والاستنشاق في الأنف. يأخذ كفة من ماء يتمضمض به، يدير الماء في فمه يديره ثم يوجه مرة، والثانية والثالثة مستحبتان. والاستنشاق أن يجذب الماء بطرف أنفه ثم يستنفر بيده الأخرى. اختلف العلماء في الوضوء في المضغ والاستنشاق، فقال بعض العلماء إنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، وقال آخر واجبتان في الوضوء دون الغسل، وقيل إنها تعجب الاستنشاق دون المضغة. والصواب الوجوب أنها واجبة في الوضوء وفي الغسل مرة واحدة. فقال المؤلف وغسل الوجه بفمه وأنفه، يعني يغسل الوجه ويعممه من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من الذقن واللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. ويدخل في ذلك فمه وأنفه مضغة الاستنشاق. الواجب مرة واحدة، إذا عممه مرة واحدة بغرفة أو بغرفتين أو ثلاث، والمرة الثانية والثالثة مستحبتان. والأفضل أن يكون الغسل ثلاثا، هذا الأكمل. فالثانية والثالثة مستحبتان، والمعتبر في عدد الغسلات التعميم، وليست العبرة بالغرفات. فإذا عم وجهه بغرفة واحدة فتعتبر مرة. حد الوجه كما سبق من ملابس شعر الرأس من أعلى الجبهة للشخص طبيعي الرأس الذي ليس بأفرع، وإلى من حدر ونزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والمضغة والاستنشاق تكون قبل غسل الوجه، يتمضغ ويستنشق. والواجب مرة، والأفضل أن يتمضغ ثلاثا ويستنشق ثلاثا. إذا تمضغ مرة واستنشق مرة كفى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وجوب المضغة والاستنشاق في الوضوء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أن المضغة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. نعم الصحيح. والأفضل أن يكون ذلك من غرفة واحدة، يأخذ غرفة ويتمضمض بها ويستنشق بها، ثم يأخذ غرفة ويستنشق بعضها ويستنفر ويستنشق بيد اليسرى. وإن تمضى بثلاث غرفات كما، لكن الأفضل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة ما ثم يتمضى ببعضها ويستنشق ببعضها ويستنفر بيد اليسرى. يفعل هذا ثلاثة ثم يغسل وجهه. وإذا تمضى من غرفة واستنشق من غرفة أخرى فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون من غرفة واحدة. نعم. يجبان في الغسل يا شيخ. نعم على الصحيح، الصحيح واجبتان في الوضوء في الغسل، في خلاف اللحية إذا كان الشعر خفيفا بحيث يرى من وراء البشرة فيجب غسل اللحية. الشعر الخفيف هو الذي يرى من ورائه البشرة، هذا يجب غسله حتى يصل الماء إلى البشرة. وأما اللحية الكثيفة فلا يجب، وإنما يجب غسل ظاهر الشعر، والباطن مستحب، تخليل اللحية مستحب. أنا أقصد يا شيخنا اللحية نعم هذا هو، إن كان الشعر خفيفا يرى من البشرة يجب أصله، يجب أصله ويوصل الماء إلى البشرة، وإن كان الشعر كثيفا يغطي البشرة فيكفي قصر ظاهر الشعر، قصر الشعر ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة. فإن خلل الشعر فهذا مستحب، تخيل الحياة الكثيفة مستحب وليس بواجب. نعم. ويديه بمرفقيه، ويديه بالمرفقين، يعني يغسل يديه بالمرفقين، والواجب مرة واحدة، يعني يغسل يده من رؤوس الأصابع حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد، لأن كان يدير الماء على مرفقيه، فإذا عممها بالماء مرة واحدة ثلاث مرة سواء بغرفة بغرفة، إن عمم بغرفة واحدة ثلاث مرة، وإن ما عمم يأخذ غرفة ثانية حتى يعمم، إذا عممها صارت مرة، ثم يعمم مرة ثانية بغرفة مرتين ثم ثالثة ولا يزيد على ثلاث. وينبغي الإنسان أن ينتبه إلى غسل الكفين، بعض الناس أول ما يبدأ يغسل كفيه ثلاثا، هذا مستحب، ثم يتمضى يستنشق ثم يغسل ذراعيه، ولا يغسل كفيه لأنه غسلهما من الأول، لا غسلهما أول مستحب قبل الوضوء، لكن غسلهما الآن فرض غسل اليدين، فغسلهما ثلاثا قبل بدء الوضوء هذا ايش؟ مستحب، وغسلهما بعد غسل الوجه فرض مع الفقيه، ما تكتفي يعني بغسل اليدين قبل الوضوء. المهم العامة إذا من هنا يعني غرفة ثانية يكمل، أو الغرفة هذه إذا سالت من المرفقين وعمم كفى. إذا كان كفيك يغسل ظاهر الشعر والتخليل مستحب. ها؟ التخليل مستحب، إدخال الماء في الشعر داخل الشعر هذا مستحب، خلل الشعر، ولكن إذا غسل ظاهر الشعر يكفي. ذلك العضو يا شيخ. ها؟ ذلك العضو مستحب، مستحب الدلك حتى يبلغ إسفاء الوضوء. هذا واجب، أنه يقال إذا استقر أحدكم منهم فلا يغسل يده في اليد حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا واجب. قال العلماء من نوم الليل أن ناقض الوضوء، لا بد يكون نوم بالليل، فإن كان نوم بالنهار يكون مستحب، وإن كان النوم غير ناقض الوضوء كذلك فلا يجب، من نوم الليل ناقض الوضوء خلاف نوم النهار، أو إذا كنا ناقض الوضوء. شيخ شو وجه تخصيص الليل؟ الحديث أما الرسول يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل في اليد حتى يغسل ثلاثا، الرسول إيش قال؟ جوابك قال الرسول فإن أحدكم لا يدري إذا باتت يده، هذا التخصيص هذا من كلام الرسول. هذا بس اسمع كلام الحديث، إذا استيقظ من نومه يعني في النوم في الليل فلا يغسل له حتى يغسل ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولا أفضل أن يغسلهما يدين ثلاث مرات، فإذا عممهم بغرفة وغرفتين تصير مرة، العبرة بالتعميم بالغرفات، ولا بد أن يدخل المرفقين في الغسل، قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع يعني مع المرافق، لأن ما بعد إلى أحيانا يكون داخلا في حكم ما قبلها وأحيانا يكون غير داخل، والمدار في هذا يكون على حسب النصوص. فقول تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، دلت النصوص على المرافق داخل، لكن قوله وأتموا الصيام إلى الليل هنا الليل غير داخل في الصوم، فكيف الآن المرافق تكون داخل والليل ما يكون داخل؟ حسب النصوص، النصوص فسرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيت توضأوا توضأ صلوا كما رأيت وصلوا وتوضأ كما توضأ الصحابة كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل مرفقين. لكن الصيام قال الله تعالى واتم الصيام إلى الليل فالليل غير داخل في الصيام فإلى أحيان تكون ما بعدها داخل فيما قال راح يكون غير داخل على حسب النصوص. وهنا قد دلت النصوص على أن ما بعد إلى داخل تكون ما قبلها وتكون إلى بما مع فيكون مرفق داخل في اليد في المراد غسلها. نعم نعم استيقاظ من النوم في الليل يكفي غسلة واحدة في اليدين فلا استيقاظ من النوم فلا حتى يصلها ثلاثا ثلاث مرات حديث نص الحديث. نعم ومسح كل رأسه بأذنيه ومسح كل رأسه بأذنيه. السنة في مسح الرأس يمسح بيده فيبدأ من مقدم رأسه من جهة الجبهة والوجه إلى القفا آخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما جاء في حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدفر يعني بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنا يعني هكذا ثم ردهما يبدأ من المقدم. وإذا بدأ مؤخر أو مسحهما وعمم المسح بيد أو بيده أجزعه لكن هذا السؤال لطفه هكذا يبدأهما بيديه مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ هذا الأفضل. وإن غسل بيد أو بيدين مسح بيد أو بيدين فقال مسح كذا وعممها بيده أجزعه لكن هذا هو الأفضل. ويمسح أذنيه مع رأسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. يعني كيفية مسح الأذنين صاب أن يأخذ ماء جديدا للرأس يعني يبول يديه بالماء ثم يمسح رأسه ولا يأخذ ماء جديدا للأذنين على الصحيح. قال بعض العلماء يمسح أذنيه بماء جديد ضعيف لأن الرأس الأذنان من الرأس تابعان يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه بالبلل الذي بل به يديه للرأس ظاهرهما وباطنهما باطن الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين يعني الصفحة التي تلي الرأس بالإبهامين وهكذا السباحة داخل الأذنين والإبهامين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله وبعث نبه بعد الصلاة الدرس إن شاء الله وغدا كذلك غدا الأربعاء درس بعد المغرب ودرس بعد العشاء إن شاء الله. نعم الفتحة داخل نعم كذا وبالسببتين والإبهامين بالله ظاهر لتلي الصفحة التي تلي في الرأس. لا ليس من نواقض الوضوء. نواقض سيأتي ليس من نواقض أقول ليس من نواقض الوضوء نواقض معروفة كما سمعت مرة النواقض هل فيها حلق الرأس قص الشارب ها؟ إيه هل هو النواقض سمعت النواقض ولا ما سمعته هل ذكر فيها هل ذكر فيها ما ذكرت هل ذكر فيها تقليم الأظفار أو قص الشارب أو حلق الرأس ليس من نواقض الوضوء الأفضل الوصل سيأتي إن شاء الله وصل هذا الوصل إلا سبق يأتي إن شاء الله الوصل يعني له صفتان صفة كمال صفة إجزاء صفة الإجزاء يعني أن ينوي يسمي أول ينوي ثم يسمي ثم يصل إليه ثلاثا ثم يستنجي ثم يعم بدنه بالماء ناوي رفع الحدث فيرتفع إذا نوى والثاني صفة كمال وهي أنه ينوي ثم يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصل وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يصل جنبه الأيمن ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر هذا هو الكمال هذا هو اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يكمل أي هذا هو هذا إرادة الصلاة دعوة رفع الحدثين نعم إذا أراد رفع الحدثين نعم لا بد ينوي أنه رفع الحدثين حتى يصلي لأجل أن يصلي له هاتين الصفتان ناوي رفع الحدثين يعني يستنجي ويعمم جسده بالماء ناوي رفع الحدثين إذا نوى رفع الجبهة هذا من النوي غيرها عليه نتوضا لا بد ينوي رفع الحدثين صفة الإجزاء هل يلزمه مسح الأذنين كالوضوء لا يغسلهم ابن الغسل ما يترك شيء من جسده ولا مقدار ظفر يترك شيء من جسده ما مرتفعت الجناب يغسل رأس يغسل الأذنين مع الرأس يغسلهما مع الرأس ما هو بيغسل رأسه لابد يوصل الماء إليه يعني مسح مع المسح سواء في الغسل ولا لابد نعم لابد يوصل لا ها قد يتضرر بالغسل لا يصب الماء صب لا يصب الماء عليهما نعم بعده وغسل رجليه بكعبيه وغسل رجليه بكعبيه يعني يغسل الرجلين مع الكعبين غسل الرجلين الكعبين وهما داخلان في الغسل يقول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فيكون إلى مع مثل المرافق غسل يديكم إلى المرافق يعني المرافق يغسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين والواجب التعميم مرة واحدة بغرفة أو بغرفتين والمرة الثانية والثانية مستحبتان والكعبان هما العظمان الناتئان بجانب القدم العظمان الناتئان، كل رجل فيها كعبان، واضح حتى يشرع في الساق، معروف العظمان الناتئان بجانب القدم. وذهبت الرافضة إلى أن في كل رجل كعب، وقالوا الكعب الواحد في معقد الشراك. وعند الرافضة لا يجب الوضوء، وإنما يجب مسح مسح الرجلين كما يمسح الأذنين كما يمسح الرأس. عندهم غسلان عظمان مغسولان وهم الوجه والذين، وغسلان ممسوحان وهم الرأس والرجلان، وليس وليس وليس والرجل ليس فيه كعبان عندهم، بل كل رجل فيه كعب واحد. ورد عليهم لو كان كل رجل كعب فقالوا امسحوا برؤوسكم واغسلوا الرجلين مع الكعاب، لأن القسمة تقتل قسمة أحادا، إقامة الجنب الجنب وقوة الجنب الجنب يقتل قسمة أحادا، يقتل أن لكل رجل كعب. لو كان لكل رجل كعب قال واغسلوا ورجلين إلى الكعاب ولم يقل الكعبين، فلما قال الكعبين دل على في كل رجل كعبان. والوضوء نقله متواتر، نقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الخفين متواتر عند أهل العلم، وهو أكثر تواترا من نقل الآية، آية المائدة، لأن ليس كل الصحابة يحفظ الآية لكن كلهم يتوضؤون. فالرافضة منهم باطل، هذا مذهب باطل. وإذا مسح الرجلين المكشوفتين فلا يعتبر هذا الوضوء، يعتبر هذا باطل. كذلك تخليل الأصابع اليدين والرجلين، ينبغي أن يخلي الأصابع ليوصل الماء إلى ما بينها من البشرة. جاء عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ تخلل بين أصابع يديك ورجليك. يعني تخلل الأصابع اليدين والرجلين حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع. نعم. وترتيبه كما ذكر الله تعالى. نعم، ترتيب الوضوء كما ذكر الله واجب فرض، يعني يجب عليه أن يرتب، يغسل وجهه أولا ثم يديه ثم سرسه ثم رجليه. فلو مسح غسل وجهه ثم غسل ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ما صح. لو نسي وغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه يعيد مسح الرأس مرة بعد اليدين حتى يحصل الترتيب. الترتيب فرض، لأن الله تعالى أدخل المسوح بين المغسولات، فدل على أن الترتيب فرض. لو لم يكن الترتيب فرضا لقال الله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم تتوالى المغسولات. فلما أدخل الله المسح بين المغسولات دل على الوجوب، وأنه دل على وجوب الترتيب. فالترتيب واجب كما ذكر المؤلف رحمه الله لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا هو المذهب. وهو مفهوم قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الوجه المذكور في آية الوضوء. ووجه الدلالة أن الله تعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين وهما اليدان والرجلان، فدل على أن على لزوم الترتيب. والقرآن نزل بلغة العرب، ولا يقطع النظير عن النظير إلا لفائدة الترتيب، يعني ما يقطع، يبعد مثلا غسل الوجه غسل الكعبين الرجلين ويؤخر إلى بعد مسح الرأس، لأن غسل الوجه اليدين الرجلين مثل غسل الوجه واليدين. نعم. لا بس لا، الأفضل تقديم اليمين. نعم، تيامنا والموالاة واجبة، والموالاة هي أن لا يفصل بين غسل العضو والذي يليه بزمن حتى يجف الأول في الوقت المعتاد، بأن يغسل عضوا ثم يشتغل عن الوضوء حتى يجف ثم يغسل الثاني، بل عليه المتابعة والموالاة والفورية في الوضوء. وذهب المالكية إلى وجوب الموالاة والفور في غسل أعضاء الوضوء، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن الموالاة والفور ليس بواجب بل هو سنة، وهو القول الجديد في مذهب الشافعي. والصواب أنه واجب، والدليل على ذلك أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. فلو كانت الموالاة غير واجبة في رجله لأمره أن يغسل اللمعة، فدل على أنه لابد من الموالاة. لكن إذا رأى جزءا لم يصبه الماء في الحال ولم ينشف العضو فإنه يغسل اللمعة فقط، ترى برجله نقطة ما جاء الماء وما طال الوقت يغسل اللمعة، فإن طال الوقت بحيث ينشف فإنه يعيد الوضوء. ثم يتم وضوءه إذا كان فيغسل الذي بعده لو كانت اللمعة مثلا في اليد. إذا كنت مثلا في البدء تغسل اللمعة ثم يمسح رأسه، إذا كانت في اليد مثلا لمعة في اليد يغسل اللمعة إذا كان في الحال ما نشف فيغسل اللمعة ثم يمسح رأسه، وإذا كانت في الرجل فإنه يغسل اللمعة. يعني موالاة معناه أنه لا يتأخر، مثل مثلا تغسل وجه تغسل اليدين وروح تتكلم في الجوال أو الهاتف بعد 5 دقائق رجعت تكمل المس تمسار، لا تعيد من جديد. أو تروح شخص توضأ غسل وجهه ويديه وراح يشرب الشاي بعد 5 دقائق راح يكمل أو القهوة، لا لابد من الموالاة تكون متوالية بحيث لا يؤخر غسل العضو حتى يشف الذي قبله. لكن لو نشف بسبب الريح كالريح قوية ونشف قبل أن هذا لا يضره إذا كان نشف بسبب الريح. واضح هذا؟ إذا الموالاة ما معنى الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. في الوقت المعتاد فإن نشف في الوقت الذي بعده فإن نشف بسبب الريح القوية فلا يضره، وإن نشف والوقت معتاد فعليه أن يعيد الوضوء من جديد، غسل وجهه ويديه ثم تأخر بحيث نشف في الوقت المعتاد يعيد. نعم. وسننه التسمية قبل الآن. طيب سننه إيش الوقت الآن كافي الآن؟ نعم 14 دقيقة. وسننه نعم. نعم. طيب نقف على السؤال. بس إن شاء الله بعد الصلاة وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.